حقق له هذا الشرط الذي دعا به. ثم الحكم هذه فسر في هذا الرجع في شرح الحديث أول حديث عمر إنما الأعمال بالنية. فالرياء إذا صاحب العمل من أصله فإنه يفسد العمل، وإذا عرض على العمل بعد الإخلاص فهو إما أن يدفعه وإما أن يستمر، فإن دفعه فإنه لا يضر يعني في الذهاب إلى أصل العمل وإن كان ينقص من أجله، وإن استمر معه فهناك خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أنه له أصل النية ومنهم من لا يرى ذلك، فهذا إذا خالط العمل. أما إذا كان العمل كله من أصله رياء فهذا هو الرياء المحض، وهذا هو الشرك الأكبر. وأما الرياء أو الشرك الأصغر هو يسير الرياء الذي يعرض على الإنسان، وأما ما يحصل من محمدة الناس بعد ذلك والفرح به بعد العمل فهذا لا يضر، وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن. أما الشيء الذي لا يتحقق الخير إلا به، لا تذكر أنا قصدها ينبغي أن نفذ أعمال الخير، لا ينبغي أن نفذ وفي هذا يظهر الإنسان الشيء غير سبب ولا يشعر قوة أمام الناس يقول من يفعل كذا، من يفعل كذا، من يحفر كذا، أنا أحفر كذا، من يستطيع أن يعني يفعل كذا، هذا كل يخبر ليس له مبدل، وهذا قد يخذل بنيته أو افتخارها الناس، وهذا الذي يؤرد ينبغي التوسل مع الآخر على الأسباب الشرعية. وما يقول الإسلام على طريق إذا كان المقصود أن يتسع السلام كان المقصود أنه سلف على طريقة العلم والعلم والسلام، لكن النظام أن يتسع السلام وأما الشرك الأصغر فهو أن يكون العمل عن زوجة لكن يعرف عليه من الأشياء التي تؤثر مثل طلب مسؤولية ولا يعمل لله عز وجل لكن دخل عليه فهو لا يكون هذا في مثابة من زوجة الشريك، فهذا هو ضابطه أنه لا يصل إلى حياة أن يجعل الله عز وجل شيئا، فإذا صلى لا يصلي لله أو صلى لله ولله، لكن إن صلى لله ثم عرض عليه شيء من الرياء فهذا يعني كان يسير الله يحفظ. ثم الرياء يضعف ويغلب والشرك الأصغر قالوا في الألفاظ إن لم يعتقد يحلف بغير الله من غير الاعتقاد، فإذا اعتقد فإنه معرض لهذا يعني كتبت في مصاب الإمام زيادة الصحيح. كتب السنة السنة الخلاق غير كتب شعر دولة أصبر الزيادة شيخ في كتاب استقصى شعر الإيمان في شعر الإيمان استقصى كامل الشيخ بالنسبة لأهل البدع عندما نخبرهم بالنقاط الجوهرية التي يخالفوا فيها أهل السنة خلفوا عن الفريق أو كذا يردون عليه بشيء آخر أنتم ما تحفظون كذا أنتم ما تحفظون كذا من كتب الله يعني أنتم يقولون ما تحفظون كذا ما تحفظون نصوص الكلام إذا كان الرجل يعني من أهل السنة ما يحفظ عليه ما الله وجب علينا كتاب التوحيد ولا صورة بل حتى القرآن ما أوجب الله علينا ليست بحفظ القرآن قد يحفظ القرآن وقد يبعد الناس على السنة العبرة أن يكون الإنسان مؤدي ما أدى هذه الصلوات أدى هذه الأحكام أدى ما أدى إذا تقرب إلى الله من جميع شيء